الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ودرسنا صدحات كم إذا دروس كتاب كان الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. كتابك أيها إن شاء الله تعالى ما أنت نقول قريب دونا لبدي درسيه هرباع أيها عيان معلومات مؤلف كاية كتاب كيسا كوصة أبصا أي نكوت المعني وحان سوحة ويان كتابك انتانا بلالين انكور ريسين أيها كتابك وحاول لي هاي الشروط أما كتب علمات ويكوش الرحيل وآي تهيدتك طلبة العلم قاهي هنا برطان هذا صورة قلت هنا دقلان كتب تسوحة كم إلى كتابك ليرارو علام الحديث أولياء الإمام الخطابي رحمه الله تعالى وشرح للصحيح البخاري. ابن كثير نوحى اسمه وكشرح البخاري كتاب لكن قرن ما إنه كله أنه ما أرد إنه مدبوعي هنا وملين ماير القسطلاني الشيخ نوح إليه كتاب كلا إرشاد الساري وإسنا صحيح البخاري وكشرحي وأنا كتاب كفي عن حق تراكيب تأيّل قبل إن وحا إسنا كتاب كلا إرادو الكواكب الدراري إلى الكرماني وحافظ ابن حجر إن فربضان وكسوى النقلية حافظ ابن حجر نوح إليه فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن رجب أيها السيئة لفتي سنة لكتاب لرى فتح الباري وهو كشر رحى صحيح البخاري لكن كتاب لما استرمها إلا سجود الساوية ووليبا بحضنا يحكم مقنيه نوي لم يكمله ابن رجب رحمه الله بسبع عشر مجلدات انت لقاها يا أيها السيئة نبدا شروح كرنوا كرتا وكمل يهي عمدة القاري أولياء العيني بدر الدين العيني علماء الحنفية كميدا إسأل في سنوة مطبوع سبع دوري ثمان مجلدودة وحنا ذكرنا كتب تأثيرها أولا أحسن كتاب كابن حجر فتح الباري وحنا العلم إلى هذه المركز شروح للبخاري أيضا وحاو كدقان يهي سيد البخاري وكي يهي كتبتك لا حديث أيها شرح ابن حجرنا وكوية هاي شروح يلغو شرحي صحيح البخاري أي مال الكور رهيسي وحويا هذا الكور هو أكسوان نقلي هو كفا إليستي كوة كدن بينا يستقع يين تبضان كقاكة أرقى فتح الباري قال التركيسي يحرق قال الصار حتى وحويا العيني وصمت لهذا الكيس إن فربضنا ابن حجر ونقديا الصدر وحوينا عن مقعاب كتابنا بعد أئمة الحديث الكقرة في المحاكمة بين الحافظ بن حجر وبدر الدين العيني مسائش وحوينا يسكو خلافين مرقان في الغلال هو كتاب علم فربضنا دحفة بيرا هبين لغة نقطة يا هبين نقطة التفسير يا هبين نقطة شرح الحديث يا هبين نقطة مسائل فقهية مرقان واحد يردون إنها بإذن الله تعالى درس كسطوعين وآخرين إن رقا لغة دحية لغة رقا فوائد داسي كتاب كو قرآن انت شرح آخريان إنه جمعية ورجع غير كنت مسائش اللغوي جاء حق اللغة الأحرية دا عربان ابن حجر هل كان من وقف أيديين قرآن من دوننا وحارم السلطة أو حلفارا أين أخونا شعيب شعيب موجود وحالله لو في فوائد لغوية هذه قاية على قربها بالاختصار من القرد الفوائد الحديثية علم الحديث كنت على اللغوانا وحال الرضا إن عدك لقرطو عدنا إن شاء الله دروس الدنبير مقعام دونا فوائد وحوليا فقية وينكت فقية وفربان بوحافظك رحمه الله تعالى كان كتاب في سوق الشهقاء فوائد أنا عزي إلا أمبرطاية وحل فاني دونا كتاب قفك سناد مفايدة سنة ويشرح لنا من راعبا ينا قرش طيب نسكر بالعون بسم الله الرحمن الرحيم أي كتاب وقبل عون إن كتب سلقوا برعبا بسم الله ومن الله يجب إلى أنبياء الإله سيد النبي الله سليمان وقد أقري جواد بقردي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم رسول كان عليه الصلاة والسلام سيد أنواك الدوامة حديث ابن عباس نص وصعدة وراقع ذلك أدرى يقاران الملوك والرؤساء وحاوكو برا بكري بسنك البسملة كتاب القرآن كان وحاو كبير عبد البسنك وانا لقبر كيسان يا إلهي سبحانه وتعالى مجي عيسى مركام يلغي ولا تقول كل البسنك وحي الله يشرح قونية وهذه كتاب فقه الله بلاوية دي كل أحكام فقه لحي داية مناسبة إلا الشهر كتاب لقاء دي الله بلاوية أحكام اللغوية ولا كتاب كان لما دامه وياي كتاب حديث يو فقه سكترة كل بسنك كل هرام مينو وبسم الله وجار مجرور وحرف جر وباء هي دائش بيه مجرورة مركا جار كي مجرور كنو وين ميلكو تعلقو دي وين ميلكو حرية هاي فعل اما ايسا مشتقة وين كو حرية ان مركا وكو تعلقو فعل باهل كان في عمبير هذين علماء وهي الاصل في الاعمال والافعال افعاش ايا شقيصة وح قدره وح نصبصه وح جزمسه يبقى أصله عمره في الكاسي صدر مؤخرين لقدره يا مناسبة وده بسم الله لو كدم بيه سمجع إله سبحانه وتعالى أنا وحبه وظهرين إسلامر كان حسره فايديه وشاري مجرورك هايدين دي بلوديقا دي لصور رئيسيه حسر بابا يقابان يا حسر أنا معني سوح ويهي قال الشيخين حكم كالله الصبعد كصاحبين اللو ديلو ووحاي كالي ينتعينا تريد بسم الله وقالي فضاد كتاب قريس اذا ماذا اخريس بسم الله اقرأ انا في مقع اله المويان وحك لكو اخري ماي ومرك الجار في مجرورك لصور الرئيسية فعل كاسين مناسبة هذا في عام مربى وحي وحويان دي اللغو برابا ايو ميد كصاصفا انو نقضه وصلاني مكوين واخرين ما نلا بسم الله يقرأ هذا تقولوا لي سيسيدنا في عرك لسوء قدر يا بسم الله أبني هذا وحوية أنا دابت فولي سيدنا بسم الله أركب أي نقرس وللا باركود نوحي رادين هذا مرول بأبدأ ولا سوء قدر سيدا عان اتكن غطول الهو بسم الله أبدأ وي وفعل كأبدأ ويا جار كيما جوركو وقطع اللقاء واحد زي ما قلنا استاذي له دينين بركبه مجا عن كل عدوان هذا الكينتي صار يبلا وجا وانت ضم ببلا بركة نقطة استاذي له دين نقطة أي فايدية وحمرك بسنجا كتير صدق مجا إلى المجعلي سكمل إذا الله ومعنيه سوريعي المألوه المعبود بحق كإن العابد حق له وانا مجا إلى يقارعد كلام لغو مجا عابن وأنا إلهي مدعيه سبحانه وتعالى كوعا صنع ونموق شبابا ولهذا هذا إلهي مدعيه سي صفات كي سكره هذه يترى لائك الضمبية مدعى الله نوى الرحمن ومعني سويها السيدة الصحبة أنا ذو الرحمة الواسعة الله تصف يسمى حريصة بلارا ورحمتي وسعت كل شيء هي الرحيم ومعني سويها ذو الرحمة الواسعة الله كسف يسن حريص خلق يسا سوى قادة أما إلا إرادة والرحمن الدنيا رحيم الآخرة تعطي سحمها وحويا حديث صحيح معناه سنة يا نمتره بل القرآن كابي خلاف صنفها إلا إرادة إلا هو الرحمن الدنيا يعني بالكافر والمسلم ورحيم الآخرة يعني بالمؤمن وكان إن الله بالناس لرؤوف الرحيم بالقرآن كتا الله يضو الرحيم انا رحمته وكور رمائيه انا يتعيني الضدك ودنقالي سلطة المامي مركز سيدة أوفي عنا ابن القيم كتاب كيسة بدايع الفوائد وكتل الماضي الشيخ ابن عثيمين إن بدن وصلنا قليه وكسر العليا مؤلفات كيسة وإلا يراهدو الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة وده الشيء غدا فعلان بلو غدا عربات كثرت وصيصر فرابضنان سيدة عطشانيه ملآنيه الرحيم نوذو الرحمة الواصلة نحريف بخلق يسوع هذا مركا الرحمن وحتصين يا اتصاف الله بالرحمة إلى اتصاف الرحمة بالعين وكت المامي الرحيم وحتصين يا وصول هذه الرحمة إلى الخلق رحمة أصين يتهاي من إلى خلق يسوع هذا وعلى المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بدء الوحي وحي قدر في كتابه كورمائي يعني هذا موضعه هل كان ياه ماشي في مبحثه ياه كي لقو باراي قال الشيخ الإمام إمام أحد من يقتدى به كلقو بيضة أما خير على جيب بيضة أما شر على جيب بيضة وفرعون بدا إمام بوها لكن إمام في الشر بوها لكن إمام كممدوح هاي وحوي أرواك إمام في الخير وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أيضا وحل قفها يستثبر شيخ الإسلام ابن تيمية وليه إمامتها الإمامة في الدين وفقين إمام كن نقضي الدين تلحيد ومذ مده النور والله قد يضعه النقضه وحل قفها على لبصفه لما صبر وصفة الصبر صفة كوات صفة لبعض نوع اليقين كانوا بآياتنا يوقنون مركب بالصبر واليقين الصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين صبر يقين أي لبقى على حي الإمامة في الدين فأيضا سيفيريتي الحافظ للحديث والعلم أبو عبد الله وكنيبلي شردنا ما عرفت كنيبلي إنه لي هاي عرور وهو كير دون البخاري كتاب الأدب الصحيح باب ورم دون باب كنية الصغير والكافر المير ومركز الناس كلا قد يوم كنية أبو كير دون وأبو عمير وأنس بن مالك ولا رعاين هي كافر كنية الله يصدون الدواء أبو طالب محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله رحمه الله تعالى أصاب الله عليه رحمته مركز يا رحمه الله تعالى معناه روحويا اي غفر له ما مضى وعصمه فيما يستقبل وحي هريا خلق كبع يتقي الى اي عوضه بالله رحمك الله وحي هرك على بع الى يكون اخوي ووفقك وعصمك فيما يستقبل الى اي هناك اقوى قتيو حمان تنع كايل عليو مستقبلك صوصعه وهذه الرحمة الكريمة للشيخ لكن هذه مغفرة للراعية مغفرة نوحي نقنسة لما مضى رحمة نوحي نقنسة لما يستقبل بعض كيف كان سيدابها بدء الوحي مركوالة تنويرين كرابي باب يباب وإلا إباطية لبدوا الله صنعين كرا كيف كان سيدابها بدء الوحي وحي قبل وليس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي اللي هو وحيودي وقول الله جل ذكره مركا عبد الله أصدقه وقول الله اللي يرارو دي كيف رأسين وقعد في هذه النقرصة باب كيف وباب قول الله تعالى إلا يريد كذلك أنت ومركا وقول الله دوا مباط إليه يوم ده باب الأول باقي صن في أمرك التوين تلاقي ترويه باب عظيم لا للتنوينين وقول الله تعالى أي الله رنكرا ولا رفعنكرا وقول الله جل ذكره أمرك هذا باب صن يقع صن في نقص باب وقول الله لا باصش قع صن أما واحد نقنكرا بهذا العصور بلا ريو أنا هذا الكهرباء كل حنين وقول الله جل ذكره أما ومعنى والدليل هو قول الله جل ذكره باب كالدليل في سوحة وهي قولك إلهي ويريد إنا أنه مركا إلهي سبحانه وتعالى إنا إيا نحن إيا مركو استعماله دوام من باب التعليم إلى أنه يسوينا يلحقوا له إنك أن يسوينا يلحقوا الله هيا أبدأ الكوة نصاردة أبدأ إلى أي بضن صغية إدري سلام نوام من باب اتباع المتشابه ومتشابه أو حواتي بين له علي محكم كثيرا قل هو الله أحد وكلا إنا نبو أوحينا وأن وحيوني إليك أبدا وأكو وحيوني كما أوحينا أسدان وقو وحيوني إلى نوح النوح يو النبيين نبيبي من بعده سيكدم به مركا غلوه باركول وحي رابان وحي الشيخ رحمه الله تعالى كتابك وقفه الفران وهي حمد لنا يبقى حديثة قار كذا يكسوها رارتي يعني هذا كان وقفه الفران إني هذا الماقف وكل أمر ديبال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع يكل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجدماء حديثها صورتها ضعيف ليس على شرط البخاري بل هي ضعيف وحانت كيرك تفخريت كذا كتابك إرواء الغليل للعلامة الألباني وحديثك وحويا اللبار كتابك إرواء الغليل كالإرواء القاصر إمام كاسكو تخريتي مركا محمد مؤلف ومركو بيسن كالشيخ حمد لله الخير وهذا كتاب القرآن كان وجود يواي توابك وروح الأوران كراتات لازمها ورسولك عليه الصلاة والسلام ورافيه وقوري تيري إنو بيسن كو قري أياد سوار أرتين وحمد لله الرائية ما سوار أورين قرآن كمركي وسود لينا دي بيسن بوكو بلاضي اقرأ باسم ربك مركا الافتتاح بالبصملة إنه كافي هاي ده الحمد لله الشيخين أيها تاتي هاي تسرد حدي مركا بصملة الشيخ وهذا الحمد لله الشيخنا بيلو ده بصملة الأبدال الحقيقي من قرية والابتداء الحقيقي وإذا لم يصدق شيء بيلو ده الأبدال الحمد لله الوحي من قرية بمعنى إباطي ومركا يحقه الرئيان لكن انت بضمين هذا الكار هذا القوي كذب بيصه ايالا لو ابتداء مواد برابشو اضافية ومركا انت كدب بيس الله ايهاجو ايه حمد لله لغو برابا لكن مركا بيسنك الله ايهاجو بيه لغو برابين وبيسنك با كوري وحا المؤلف رحمه الله تعالى كتاب في سوكو برابا كتابا كابلا ايه وحيقا ايه باب كابلا ايه بل وحيقا قاب كي رسولك عليه الصلاة والسلام وبوه من كري وكان حيث اتفارت وقبل الارواح كان ينتهي الليل قصدت جمع وحي السنة المتلقى عن خير البريء وحنقص فيه إن كل ميه وحي السنة إلا وحي هو الله وحي القرآن وحي السنة وحي السنة إن جمعية ونقص فيه يدى ولم يدى إلهي تهيم الخالصة ولهذا وقبل الحديث كإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وحينا لقاها لغة والإعلام في خفاء ثقر صون عند حرورية وحي لرعا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفعلون شرع نوح الوحي والإعلام بالشرع إن شرع الوحي هي وحي لرعا لكن معاني كلام القرآن كواه وصاره بمعنى الإلهام وصاره وأوحى ربك إلى النحل وحيقاته بمعنى الإلهام ووحينا إلى أم موسى وإلهام وهي وحي قال سقط بمعنى الإلهام وهي القرآن كمركة وكصاره معناها بغض أن القرآن كواه وصاره شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ووحي جن لغوي دعاه سقر صنبه وحسقه الشيقان الشرع إليه أيسو الشيقان ما معنى وحكرا وحي الله استعمال الموحى كالليس وحي يلي اللتيس كالليس وحي يلي أنا وكلام الله المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الكإله يبي رسولك اللي قسوة تيوي وحاو قدر أبي المؤلفك رحمه الله تعالى كتاب تيسى كتاب كإيه باب ككذب آيات قرآن كان مناطرة باب كإله الله إلهنا وواضح وقالت وحي الأنبياء ظهر أبوي من كريون إنه نيل حمدنا أبوي ما أدوه أي أهدو أي نوت المامس سيد ابن مسعود والله هذا أنبيادي هو الوحي يقول وحيو كبلاني ترى الرؤية في المنام إن الرؤية منام كواركا رؤية ذا صمركا دان بحقي قودة سيدا حديث كان كوارك دون وحان الرؤية وحيو كبلاني ترى الرؤية وحيو لولاق الصدام لتهدى قلوبه كذب نوحي قال لبسه دان ترى في اليقظة يقول صوتي أقول صوتك العياني محمد نوحي وحيو كبلاني كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعد وحايدة يدولتها إفراس وكلا نبي النور إنه الرسول شروه الرئي والنبيين من بعد والنبي ذلك الوحوية يكدم به هو أول نبي أرسل وأول نبي عوقب قومه أدل إلى هذا آدمنا ميالك الرئي على أن آدم كان نبيا ولم يكن رسولا فرق يقول حيال وضعنا في كتاب الأخبار الأنبياء إن شاء الله تعالى إنه متجدون قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير وأبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى وحوالي الإمام أهل مكة في الحديث إمام كبير أيها إمام الشافعي نسكو أربابا هنا ابن عيينة يبع علم يا كولا قاتل وقارن رحمه الله تعالى وفي علم يا حقا في مركي مكو التقال وحسية ترجمة إساهر كشها قمي وحاني علمه برعبا بلا وضوحه ويا مكو برعبي كتاب كيسا شيخ إيسا عبد الله بن الزبير الحميدي مناصرة إلى بحي وده الشيوخ ذي رير مكة وشيخي أعان صناعي أوينا وقت قاف يعني الشيوخ ذي العلم هو كقاتي بخاري مركما ده كتاب الوحي وقبل عليه كتاب كيف مكنا إتعاي هالكي ده وحي قبل كسور ده وقبل عامي شيخ رير مكة إنه كتاب كيف قبل عامي أيو تعلم حديث كالوادنا وحي نواركي دوما يصدر لحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك مالك نبدو الشيخ واهل المدينة قال لقد المدارة المكة هي المدينة مشايخ لي أي أصول الرئيسين قال حدثنا سفيان سفيان واحد من عيينة الهلالي أبو محمد المكي أسر كيسوا من كوفة لكن حوالي سكن مكة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد ابن قيس ابن عمرو الأنصاري أول قيس أي صحابها يحيى وهو كم إذا من صغار التابعين تابعين تكور يرير قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التلمي من أواسط التابعين تابعين تكور بحال سنة كم إذا أنه صنع وكما قلي علقم ابن وقاص الليثي علقم نوته كم إذا عن كبار التابعين مركز سنة كواحة كل مي ثلاثة من التابعين فدع تابعين يحيى بن سعيد محمد بن إبراهيم علقم بن وقاص الليثي ويقول لو سمعت واحد نظر عمر بن الخطاب أي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر الشغل منبر كتاجة ألف يلامت منبر كتاجة التواعدية أوه دواء منبر كي معهود كها في المدينة وأنا منبر كرسولك عليه الصلاة والسلام وقال إن سمعت واحد مغلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله بها المقلى ويقول لي إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال إنما صحة الأعمال أعماش صحة الروح يا طيور بالنيات أي بسبب النيات دي بعض السورية لغدقه وأعماش إنه صحيح نغطه نية الصحبة أيها الصواب نغطه بعض ذي مصاحبا ولا قديك إنما الأعمال إنما صحة الأعمال أعماش الصحة الروح يا آتي بالنيات تعتبر من لون يجاية بالنيات بمصاحبة النية نية إلى لصعته وعملا يولا يحويا الصح نقل ماية أعماش ملكة الشيء يعني هو أعماش عبادة سيدة ماكي دونه وأعماش العبادة أيانا صحاي مية الآن أصل واحد أنا أنصحني مية الآن أعماش العبادة هاي. والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل وكلا سعد منظومة سيئة أعمال عمر كان نية لهم شرطي لدي واجرا فطرق توكرة وطرق توا أعمال واطعي لكن نية لهم شرطي وفكم أركم عاسدة كتك عيين وكتك إستيد النية إستو شرطي ما والله رب ما يغفك يا نية إستر إلو كتك يا وكد دنبالي على ربك والله قال ورقي بقلبي ومصعد عن سيني سامة خبري عاد ما عدل ده تجسد أسيو حمانها كتجني لا بك أصحت لكن هذي لي الرعاية طرقتها ده أشر بالله جهلا وهذو ده من اللي أجل الله وقتها جو ونيد واحد شرد وطهاي عمل كحنا لقتها جاية كتجسد ساين أشر لجهلا لكن إنك تجسد سقف جاي كان صحرا شرد وما وحكروا لي وانا شرد وهاي أعماشة أنا وحويان عمل كلاودا اسكو خدم يا انبا انو كيرين عماش السيده لو حويا والسرعه المتمدد بنفسها شان كارت وكلامك ودي الكار عباده يا الكار عاده ما كنت ونيره كل صوعه يا قراءه القران قران اخرنتي سو عادته هيو بيد اخرنتي سو عبادته هذه كلا ترى اخرنتي سو عباده هذه لي راعده لا شك انه اثر كويناني لكن مجرد ذكر الإنسان كأعدان حتى نية على الرائل وقلب يسو قلب كأنه سوتين ولا غير ترسيني وذكر الآن كقوها إياه أما القرآن كوحوية وآخرية وحكرم يلوان الشرد وان شدا صوك الأعمال المطلوبة على وجه العموم أعماش تشبه دون وغضة ستحية في المسجد وكاية بين الصلاة ورغق عوضه ويرانت كتاة ينبع لقارها وما كان شاد كسوقش أما الفرر عن مغضان أما الصناع عن مغضان ولهذا هنا تحية المسجد نيوتا شرد ما مرحبات صلاة محاولة هذا نيوتي صلاة هذا نيوتا يعني تحية المسجد كهذا بعد وإنما لكل من قوق الصلاة وحرصنا لما نوعه في النيوتا مركب الله يتم لواكل الدولي إنما الأعمال بالنيات وحيث صنفة أنا عمل كإنان وأنصحها إني الآن وإنما لكل مريء ما نوى أنا وحي تصريسا أفضل بعمل كاو السمية وحكا برما يكرر في المياه ووحى ونيرئه هدو عبادة ونيرئ وحكي بدورة أشر هدو عادة ونيرئ وشي مباحة أشر نكرم المنع قابل مياه هدو النيولي بغير الله والنيولي عمل كده الشرك وهو نقرية وكوين ما لكل مريم ما نوح وصار وطل البيان ما يترتب ايش على الأعمال عماش هو حكر رتيم ايا ووحي مركة على السمانية للنيولي فمن كان الضفقة يأتي انجرته انجرته الى الدنيا الدنيا حقه يصيبها وهو أو إلى إبراهيم ما جرت حق له إجراديا كحرا وبرسده فإجرته إجراديسه إلى ما شيء أو إلى ما شيء حق يسوه إجراديا ترى إليه أو إلى ما فإجرته إجراديسه إلى ما هاجر إليه شيء أو إجرادي حق يسوه كعاي مذمومة أما قبيحة يخبر كن قرية لكن واحد يعني السوق الدرو اللي نيه مباح على نغكر فهذا يجروده قبل برسلوه ده واشي مباح اما الدنيا ماشي اصوه وقصوه هلو بشرط انا نموتي صنعين انه الهي الدراجي ونيه يجروده مركا الله بمتردد بين الذم والمدح الى سوق الدراف في عمله فهجرته الى ما هاجر اليه هجرته وحوياه ويجروده شيء لا حد يسوق عنه أنا وثابتة له أما مستقرة له أما خير هنقطه أما الشر هنقطه وعلى سويدين كرا حديث كالبخاري والله تعالى محيو براه وحوية كتاب كيسا صحيحة محيو قائد المناصرة أولا ليهاي كتاب بدء الوحي الوحي وحديث كالوكار ليه علماء باركود وحي هذين باب كمناصبة لما الله هذا حديث كان مقدمة مهر بعهام بكتاب في سوغن لقيون سو نفدي سيعيك سو أخري دون طبعو حصوصيه انت هذا الكتاب كان قد قليل من أدنية لا مستحرك ولهذا لو علمنا قال كودو كتاب كشرحيت شده خطاب وكره يا إسماعيل في مستخرجه أي باب كذا كوري فيه ما حديث كإنسان كتاب بدل وحي لان قريب الحديث كان قريب علماء قال كل ما وحى إليه ما بدل وحي مناصبة إلى حديث كان أولى ليه مناصبة أصلا كل يسكو ما يوافقه قال كل وحي إليه إنجا وحي بنية أيوكو بالعامل ومرقى رسول كان نية دي سواء النقطين نية وانا يكتنوا خالصا لله وشرك يقوم كيسا ميدك فوقها وصفته وانا يكتنوا ياسي أي إلهي سبحانه وتعالى وقشت سيئ وحي علمنا قال كل وحي إليه ما مناصبة الحديث كتابك ولا ليه عن تاسوا كد وانتهي ومناصبة وحي تهي ما دام ورسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم وكي لو وحيولي دو كي تلو لو وحيولي حمام الكهرين أي حديث كان يجرب كابلا يجل كينا أي نقطي من أمين وحوية المناصبة على كل حال المناصبة فربما أي العلم ورحمة الله عليه أي شيئين قال وحي لهذه المدام وحي وأعماشه وكهضله أعماشه مدى يوقع نسبة أعمال القلوب هي أعمال الإسلام هي أعمال الجوارح تأمهم سنائي تهي أعمال القلوب والنياب أي كم تهي أي حديث كانوا دوحي الوحي وكهضله أرمت أمهم سن حنبارسا والنياب هي وكبرا على كل حال نجد منك والله ورنك لك حديث كان مناصر الله ما الله كتابه حديث كان حديث عظيمة وإمام رحمة الله عليهم أي إلى هذه وثلث الإسلام إسلام صبح من يومك الله قيبيا ميلوي سيدا وكما قضينا لغوة سيدا احتماسا إلا إرادة عن إسلام كما هو وقول اللسان أما هو وحويا اعتقاد أما عمل القلب أما هو عمل الجوارح مركان عناشي قلوبة ودي ثلث إسلام في كار أي حديث كان كارلي ولهذا هو ثلث الإسلام هو إمام أحمد نفس الكراء يقول لي عن إسلام تصدق حديث بكورة يقول ربح حالوة حديث كان وعناشي الباطن كانت كارلاية هي حديث عائشة من عامل عمل ليس عليه أمرنا فورا هي حديث وحي النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين ولهذا رأي المرة ما من أبواب بذل القلية والشافعي يدخل في 70 بابا صدرات باب القلية ومن باب المبالغة بل إنه كبر طهارة لقيا بابا وبرك كتبت الفقه باب طهارة لقب الله إلا كتاب العتي لأن هذا المنية وباها عماشا صدر لكن باب والبواب القلية وطهارة من الحدث نية وباها طهارة من النجاسة أو من الخبث أيام نية وباها أيضا قلنا وحي المامان مفكس طول كتاب قرية وعبد الرحمن بن مهدي أنا لابد قلت هاي الحديث كان قبل عرض سن يدسو أي أصحهم ما كان إخلاص أي الله ينحصو سنية وحديث كان وحويا وينحصو سنية حديث كان نوع حديث وحويا فردية وعمر بن الخطاب مولي عدكرة ورسول كوي وكان صحيح مجر معنا بهذا اللفظ حديث كرا الله معنا نية لكابل سواكب عمر ما على القمام ويعدك وكوي رسي وكان صحيح مجر على القمام محمد بن إبراهيم ويعدك وكوي رسي وكان صحيح مجر يحيى بن سعيد الأنصاري مركز السوق على أي سنة كحديثك ومتواتر مغضي إلا قال كل الآن فضواب قوله أن فضى كوي يحيى بن سعيد الأنصاري لكن تاسوا يا ربعي واري ربك ايها الله الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قضيه بقى قصه اصلا حديث كثير الورود كيسه وحاجة ترى لعانا إن صور تحديد كانوا صور ورايحي من هم الجروبي قبل المقيس لورين كريم مهاجر المقيس إن حديد كانوا حويا وكصور وراي لكن قصة قوي أنفحري فحافظ ابن حجر بقول لي يعني لكن إن حديد كان فاضوا هاي أيام أنفحن وكون هذه القصة فاضا لورود هذا الحديث لم يصح هذا هو التالي لأي تالي لو قالوا قصة بات السيئة لو تالي قصة ترتن إنك قبل لا سوسوا بوسوا زي مدينة بكبير سوا موتستان عيه إنه هجروري لكن إن الحديث قصة أبو عيه ما أنا ينصحين أركا لا مسألة يكلي وإن الله يسقح له هذه وقتكم أركا أبو هجروري قبل سوا بوسوا أما الدنيا أوجد وده مجالي سوا كتغو وتغمد كلي من بلاد الكفر وكفروا إلى بلاد الإسلام والطغى ليتزوج امرأة أو ليصيب الدنيا مين مذموم نقرس مين مذموم نقر ما يسوى شيء مباح حبي أنا موتشفنا هين إنه إله الدرادو يتروني وتدو نش أنت جاين تاق هذا وعبد صري أما نفسي سبوا شيء جاي هجرنا إن شاء الله تعالى بل معنى هذا يدات لقي هجروني يا تاي يتلوه الجروي يسي فقيرة يعد هجرة القوة كبتين بل إن شاء الله أدوار تيدا أيينو أما ميريه دا أيينو متقي دورنا حديث كبكة إمام البخاري رحمه الله تعالى كذا موقفة حالك الصباد ما يفترنه كيري ومحاكمة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله لا كمقا لكن كتاب الإيمان بكو كين الدورنا من غير طريق الحميني يصدى حديث كل ما يفترد مركان انت اتصورت وغيرتك من حيث هاي وحديث مختصرة ووقوب بالعروف كتاب كيس العلم يقال كل واحد إلى هذين ده سيدة صوك جمق للشيخ عادة البخاري نوحة كم لدى حديث كالسيد والشيخ وضل مقلين وكوكينا صدى مختصرة ما كلمات يقال كل كم مقليين ودو كم مقلسين سوكوكيني الشيخ كان كم مقلين صدى ما يفترد ورمى يوه ده أبو رجالين ما يشيخ أو كم أغلق لكن كمالي وصيداً كم أغلق حديث كبير هذي العلم يقال كون روح الليل النواء اختصاره وصول جابي سيد من منجي روكرة وبخاري عالدي سواحة كم إذا إن أرنك واضحة واسكتفره الاستدلال بالواضح وأقول لحظه الاستدلال بالخفي مركز فهجرته إلى ما هاجر إليه فمن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه في خلفه قرصان بين وقت سنسا إن قفك إلى أيوه جروري درادي من رسولك عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم التقاية إلا ما شاء الله جروري وقت جاء مدينة إيه هيدا إن هجرته تعي حسنة أما محمودة أما مندوحة تعي مركز أنت الورشاقي أي أنت مقام وكتقي كوكو براري كيري لكن وحي الله عنك تاسوه في رفش عيو بهم ساس عيو لي ابن المنير رحمه الله تعالى مرقى حديث كله وحديث عظيمة شرح سنواه واشكسوا اختصار نواه سواقها بالني وحانا نسكو دي دوما ان شاء الله في كتاب قوص عدو رقى دي طلبة العلم قاسي في عن الحواء خريستان كاريا وحن كلوطة لنا يا انا يشرح وحيانا خريستان يصرح على موليد الدرس قهرتي درسي قبري الله بجان دوانو كلا إن أضمان تسير راعة تدا معاوة الرجل وحوة ينشرح أسلقيها بأنه كل إصلابنا إن حديث كمتن إيسا وإن إفهمانا يحرف كفارا أيوة حديث كرسولك عليه الصلاة والسلام مروا البعيد من الكفة إيسا وكو خسار ميس واحا مركا عن براوتين يا وكلا إن علمي حلقات كيسا مركا اللي يمات الصبر الله يلي وحب العمل إلى الله أدومه وإنقلع عمل إلى هذه الحوة تعالي هاي كلا التوقتية ولو هاي راضي ورما أنت مسألة هذه الشوء برينا نذكرة صعب مرة نذكرة صعب علم وقوه وراء لكن مركز ما أنت مسألة هذه السبب يتناول هالكا كجتك تو شيري أيوم بي مسائش وكالما قنطح علم ونوحة وينصبر أيوم باهية كل طالب العلم يتخذ نعلين من حديث وبكر وبر إن ذو حدث وأرسل ابتداء علم وحويان وباعي توقتين وباعي لذلك الصومالي دعنا وحا علم يقولوا هذه الشرالة وهرمر يرن واي ولحنا قادي وايا استمرار كايا كما قال اني توكتيا وان يرد علمي يا كقاده بل توكتو سوريا هر هذا الكتاب كان طلع الجواب ودمانيه هذا اسك توكتو شيخ شغل دمانو بلاكي دونتا مالك صحيح مسلم انا بلونيرا هذا هو على عاية كتاب كم سيدا هو أخرية لكن ولي بنا دمان ماي هذا صفنا دونه الأعمار أنا أدرو الهدنة إياه تاسع على مدى أوتاي إما هو صيفة إما الجرير أيام أركي تفسير كي يريد إرصد الكنا ورقة وصوقات 30,000 ورقة صوقات وكثير هذا مما صفنا دونه الأعمار وصد الكنا ورقة وإنت اللي قرر عمر الوو دمان ياه وهذا دماره مخسارة هذا علمي كل احتراب دماره وأنت تصرف في سبيل العلم ما الخسارة وعلاجه هي علمي ورسعه وهذا علاجه سرف هذا من يتعلم ونقر أصعره أصعره وكركوه أن سعديده حوليان بك كرمه وإمام أحمد سيد الله يعني العلم لا يعدينه شيء إذا صحت فيه النية الخسارة وكيف تصح فيه النية قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره مركا صوحي لي ابن جرير رحمه الله تعالى شغار بيدي في الله عبلاية وحوية سبحان الله ماتت الهمم بل صدح كنا ورقوه صوقات صدح كنا ورقوه عبدالله حوية وانا ينسوا قابل بونا اي همم دين اني اني بعثتين الدريلوت مركا هنا كم حاضر ملاينة مركا همم عالية ايا اللهم باهنية همم عالية يصدر عبدالله بسمها الشوق مطورات كانت هارا كنت شرح حقا وضع بحضون لكن هدو همم دو كابا عيستو عم اصدر هذا ويدو وحوياً العلم جميل كجاري ميسي إلى أن نحن نوجسنا هنا أن يثبتنا جميعاً إنه دمانت الموحيان أن نقصه على العلم والعمل والله أعلم صلى الله على نبينا محمد.